الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده والحديث في بقيه. اتكلمنا في حلقه سابقه حول قضيه التاريخ الاسلامي واهميه القراءه في التاريخ واهميه الحذر عند القراءه في التاريخ واهميه القراءه للمتخصصين، وايضا اهميه ان يكون من يقرا في التاريخ عنده اهتمام بالعلم الديني، بالعلم الشرعي، قران، سنه، عقيده، فقه وما إلى آخر ذلك، حتى يستطيع أن يميز بعض الانحرافات التاريخية أو الانحرافات الفكرية أو الانحرافات العقدية اللي ممكن تقابله وهو بيقرأ التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي تعرض لحملات تشويه كبيرة جدا، وللأسف في بعض منها من المعاصرين الآن ومن يتصدر في الإعلام، وللناس اللي بتطلع التلفزيون وبيتكتب عليه مؤرخ أو بيتكتب على اسمه باحث في التاريخ الإسلامي أو باحث أكاديمي في أي شيء كان. وبالتالي التاريخ محتاج جهود جبارة يعني نقف خلف هذا التاريخ ولنهتم به ولنعلمه لأبنائنا لكي يقرأوا التاريخ قراءة قوية. ولأؤكد على نفس النقطة التي أوضحتها في الحلقة السابقة، أن قراءة التاريخ تجدد عند أبنائنا صناعة القدوات الحقيقية، ليست القدوات المزيفة التي يأخذونها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المهرجانات أو من خلال أي شيء كان. نسعد ونشرف في هذه الحلقات بضيف حبيب، كاتب وأديب ومهتم بالتاريخ الإسلامي، الدكتور أحمد المنزلاوي، عضو اتحاد الكتاب. يا مرحبا دكتور. مرحبا بك يا دكتور، شرفتنا ونورتنا. نورك. الله يسلم حضرتك دكتورنا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول قضية كيف نقرأ التاريخ الإسلامي، لمن نقرأ في التاريخ. حضرتك ما شاء الله أوضحت نقاط مهمة جدا في هذه في هاتين النقطتين. دلوقتي محتاجين نسأل سؤال مهم في قضية تشويه التاريخ. احنا لا شك ان احنا امام تاريخ عظيم جدا لأمة عظيمة جدا، أمة الإسلام، التي تفتخر بتاريخها وتفتخر بسيرتها وتفتخر بتاريخ أجدادها، الصحابة الكرام أو التابعين أو من سار على طريق بإحسان إلى يوم الدين يعني. لكن حصلت حملات تشويه رهيبة جدا للتاريخ، وللأسف بعضهم كما تعلم دكتور منهم معاصرين الآن موجودين وبيظهروا باسم عندهم تايتل أكاديمي أو عندهم تايتل بحث العلمي. كيف أو ما هي الطرق التي تم من خلالها تشويه التاريخ الإسلامي؟ هو تشويه التاريخ الإسلامي من قديم الزمان. نعم. تمام. ليه؟ لأن التاريخ اتصارع فيه فئات وأطياف. حتى الإمام محمد بن سيرين يقول يعني كنا لا نسأل عن الرجال في الروايات الحديثية. نعم. تمام. حتى وقعت الفتنة فكنا سموا لنا رجالكم. سموا لنا رجالكم. نعم. سموا لنا رجالكم. يجي حد يقول لك مثلا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. اه عليه السلام. تمام؟ او قال عمر كذا. نعم. حديث او اثر. فما كانوش في اتهام لحد، كان في نقاء على الاصل بتاع المسلم، لان الاصل في المسلم ان هو عدل وصادق. تمام؟ فخلاص كانوا بياخدوا الكلام ده. لما حصلت الفتنه، الفتنه هنا المقصود بها الفتنه اللي وقعت بين الصحابه رضوان الله عليهم، فبدا يبقى في فرق. الفرق دي عشان تنتصر لمذهبها بدأت تألف، بدأت تخترع، تخترع أحاديث، تخترع مثالب، تخترع قصص وهي أحداث تاريخية ما حصلتش. المهم إن هو يحط الحدث ده عشان يطعن في صحابي، عشان يطعن في حد، عشان حتى الفرق المختلفة يعني شيعة، خوارج، نعم، دي أطراف متناقضة تماما. بعد كده يظهر النصيبة، تمام، اللي هم كانوا بيعادوا سيدنا علي وآل بيته، تمام. فدول كل واحد بدأ يحط، يدخل في التاريخ، يدخل في الدين ذات نفسه. نعم. تمام. اللي هو ضعيف مش منه. فعشان كده ظهر علم الرجال. تمام. العلماء المسلمين بدأوا يعرفوا مين الرجال اللي بتروي الأحاديث دي. نعم. تمام. هات لي تاريخهم. إيه؟ شافوا بعض ولا لا؟ يعني فلان عن فلان، هل هو شافه؟ سمع منه؟ طب هو طالب عنده؟ ازاي روى عنه اذا كان يكون يراه يعني؟ نعم. الاثنين في نفس البلد، الاثنين في نفس العصر، التقوا مع بعض. يجي على كذا البخاري مثلا يحط شرط اقصى من اي حد. مش بس المعاصر، بيقول لك ايه؟ لازم يكون اللقيه. إذا كنت حضر معاه وسمع منه. نعم. لكن اللي هو عصره في نفس الوقت فأنت تستنتج اللي هم فعلا إن ده تلميذ ده، لا ده لازم يثبت لي اللي هو إيه تلميذ أو رأي أو سمع منه مباشرة. نعم. فهنا خرج علم الحديث ده. علم الحديث ده ألهم باحث نصراني في التاريخ، مؤرخ كبير جدا اسمه أسد رستم. أسد رستم مؤرخ لبناني مسيحي. نعم. كتب كتاب اسمه إيه؟ مصطلح التاريخ. مصطلح التاريخ المقصود به بيشاكل به كلمة مصطلح أو علم مصطلح الحديث. الحديث. نعم. لكن احنا عايزين ناخد، هو مقصد الكتاب كده ايه، عايزين ناخد المنهجية اللي حطها علماء الحديث لضبط المرويات الحديثية ويعرفوا الصحيح من السقيم، ونبدأ نقرر بيها أخذ التاريخ. نعم. تمام. زي ايه؟ زي الضبط. ما ياخدش من حد مثلا خرفان. نعم. بينسى. تمام. واحد بيحفظ كويس يبقى ده ميزان. زي الصدق ان هو يكون صادق في الحديث اللي بينقله. نعم. مش كذاب. فدي موازين تشوف الهمت واحد مش مسلم. فمعاصر لينا يعني، مش حد قديم يعني. خلاص. واكاديمي. مش مثلا درويش. نعم. على بعض المصطلحات. لا ده واحد اكاديمي. فدرس بموضوعية شديدة. لا تحيز ديني ولا تحيز طائفي ولا اي حاجه. نعم. وقال لك لا، هي المنهجيه دي لازم تنطبق في ايه، في دراسه الحديث. مش لازم تكون بصرامه المحدثين. تمام. لان طبعا في فرق ما بين منتهى الروايه للتشريع، حديث نبوي في منتهى تشريع منتهى عقيده. نعم. وفي فرق ما بين ان ده فعل بشر. تمام. يبقى في برضك بعض التخفف في الروايه، واللي عملها برضك المحدثين زي ابن حجر وزي الامام البخاري وكده. طب ايه وسائل التشويه اللي استخدموها بقى؟ نعم. اول حاجه الكذب. الاختلاق، ان هو يختلق حادثه، يختلق واقعة كامله ويفتكها موجوده. زي الواقعة مثلا المشهورة اللي هي ضرب السيدة فاطمة حتى كسر الضلع. حتى سقط جنينها وماتت بعد كده بسبب. والعجيب يعني ان هؤلاء الذين يذكرون هذه الروايات او من يصدق هذه الروايات لا يعمل عقله يا دكتور. بالزبط. يعني هل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتدي على بيت علي رضي الله عنه؟ الكلام ده بيقوله حد من الشيعة نفسه. نعم. يعني عبد يعني الرافضه نفسهم مش مصدقين. محمد حسين قال كاشف الغطاء. تمام. هو ذات نفسه بيقول لك ما ينفعش. مش بيقول لك بقى يعني، هو مش بيمدح ديانه سيدنا عمر، لا ده بيقول لك ان العرف العربي في الوقت ده لا يسمح بكده. وفي حتى لو انت لم تمتدح سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، طب انت تمتدح علي، بل انت تعبد علي من دون الله. أليس علي الكرار رضي الله عنه وارضاه الذي علم الدنيا الشجاعة يترك زوجته وتضرب إذا كنت أنت يعني ما عندكش مشكلة؟ هي من كل الزوايا مرفوضة. نعم. مرفوضة. تمام. ليه؟ لأن ده مش مجتمع الصحابة أصلا. صحيح. ده مش مجتمع الصحابة. يعني من الموازين اللي احنا لازم نسند إليها الرواية التاريخية. نعم. إني أنا أدرس الشخصية كاملة. الراجل ده بيتصرف ازاي في حلمه، في غضبه، في سلوكه، في تعبده. ولما اجي احس ان في حاجه مخالفه لسلوكه لازم احس بالاختلاق. ما يبقاش الدنيا مستقيمه ويبقى الانسان ده حليم واجي اقول ده ضرب فلان او قاتل فلان او شتم فلان. مش هو مجتمع الصحابه. فاهم؟ ده مجتمع ربنا النبي صلى الله عليه وسلم. مجتمع زي مثلا سيدنا ابو ذر لما النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه في مرة من المرات بيسب رجل قال له يا ابن السوداء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية. نعم. تمام. هي الكلمة دي اللي خدها من النبي صلى الله عليه وسلم. طب عملت ايه في سيدنا ابو ذر؟ عملت ايه فيه؟ تيجي بعد كده بعد فترة من سنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تلاقيه ماشي هو والعبد بتاعه ملبسه من لبسه. نعم. وماشي جنبه. سبحان الله. ولما حد يقول له طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك ما انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صلى الله عليه وسلم الكلمه دي وقال لي اخوانكم خوالكم. نعم. تمام. يعني معنى الحديث ان هم ياكلوا من اكلك ويلبسوا من لبسك. فخلاص صنع. صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ينزع منه الخاتم من ذهب. تمام. ويلقيه في الارض. نعم. عشان الحرمه. نعم. فيجي بعد كده بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الصحابه يقولوا له طب خده انتفع بيه دي لزوجتك بيه او اعمل اي حاجه. يقول له ما كنت اخذ شيئا نزعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ده سبحان الله عظمة الاتباع أيضا يعني تظهر عظمة في الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمهم يعني لابس خاتم وأكيد بيحب هذا الخاتم اللي لابسه صحيح. وسبحان الله ينزعه منه ومع ذلك هو يتمسك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو لو خادم مش هيضره مش هيلبسه وقرأت رواية أخرى دكتور في هذه النقطة لما نزل تحريم الذهب فخلع النبي خاتمه وصعد كان يلبس خاتم من ذهب صلى الله عليه وسلم فخلع كل الصحابة خواتم الذهب الأعرين فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملكم على نزعكم خواتيمكم قالوا رأيناك خلعت فطلعنا صحيح. احنا شفناك عملت كده بس فزنا نعم ده في في الصلاة سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال في اكتر من كده بقى صحيح. تمام يعني هو بيصلي وفي وسط الصلاة اخبره جبريل عليه السلام ان في حذاء نجاسة فخلع النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر بس هو خلف لا ده جيل ما ينفعش ان انا من الاسف اللي بيكتبوا دول ما عرفوش قدر الصحابه كويس مش فاهمين يعني صحابة. بس بعضهم يعني دكتور عفوا بيبقى مش عارفين قدر الصحابه يعني انا اظن يعني ان في مغرضين عارفين قدره في مغرضين لكي يحاربوهم رضي الله عنهم صحيح يعني هم عندهم اجنده بينفذوها في مغرضين تمام في ناس حاقده تمام وفي ناس متشيعه وخايفه تشيعها تمام وفي علمانيين تمام مش عايزين دين خالص فلازم يشوه لك الصحابه لان الصحابه دول هم الرجال اللي وصلوا لك الدين تمام بالظبط ما انت دلوقتي لو اسقطت الصحابه انت اسقطت الدين كله ما الصحابه هو اللي رواك الحديث والصحابه هو اللي رواك القران برضه صديق يعني القران جاي لنا عن طريق الصحابه فانت لما تسقط هذا المجتمع يبقى انت عملت ايه انت اسقطت الدين فده هدف من اهدافه وفي ناس تانية على نياتها ساذجة تمام يعني هو الاول تصوره ذات نفسه تدينه دي مشكله ان التاريخ الاسلامي ده جزء من التدين تمام فانت لو تدينك قوي من ناحيه الصحابه انت بتخشع انا بكتب دلوقتي تاريخ الخلفاء الراشدين تاني انا عملت كتاب مختصر انا ما عملت كتاب موسع انا بيجي وقت عليا ببكي ببكي تمام ليه الاحداث صعبه زي احداث الفتنه احداث صعبه واخلاقهم كانت صعبه برضك في احداث الفتنه اخلاقهم عظيمه جدا لان صعب انك تفهم على المعنى التالي لا اخلاقهم جميله ما رغم الحرب حرب تدور نقطه مهمه دكتور لان احنا بعض شبابنا احيانا لما يقرا في مساله الفتنه يجد للاسف الشديد في احداث كده تحصل بين الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم من يروج هذه الفتنة على انها كانت حرب على كرسي اعوذ بالله لاجل المناصب اعوذ بالله انهم كانوا بيكرهوا بعض للاسف وده غير صحيح للاسف يعني. طبعا الحروب كلها اللي دارت ما بين الصحابة او الفتنة دي كلها دين يهدفون للدين هم ارتقوا اراء اجتهادية تدينا لله ونصروها لكن كراسي مناصب امارات مش بتاعتهم ده الصحابي الواحد كان يجي له قرار بس بالعزل ويبقى بعد ما يبقى قائد يروح يبقى جندي ما يقولش حاجه تمام سيدنا عمرو بن العاص يقول لسيدنا ابو بكر او سيدنا عمر اني سهم من سهام الله فرمي به كيف ما شئت سبحان الله حطتني في القاده انا في القاده حطتني في الجند انا في الجند انا سهم ارمي بيه زي ما انت عايز كنت هنا المهم مفيش مفيش الكلام ده بشر ممكن ينزعهم نزعات البشر ده شيء طبيعي لكن مش الهدف حتى لو وصلنا في مرحله ان هو راى في نفسه اهليه الخلافه او الملك فهو يراها خدمه لله تمام يعني هو لو وراه طمع في كرسي مش طمع في كرسي والا ما كان يعني حدث ما حدث معه من تعذيب وهجرة وترك المال والسيار والمناصب عشان اعلان كلمة الله سبحانه وتعالى صحيح يعني مثلا من يجي في وقت مثلا نقول مثلا سيدنا معاوية زي ما ابن حجر قال كان يرى حقيته في الخلافة في وقت معين تمام مش بداية الخلاف مع سيدنا علي لا وما كانش يرى ان هو افضل من سيدنا علي لكن بعد كده ما اتطورت الاحداث كان يرى نفسه حقية الخلافة طب ليه هنا انت بتبحث في الاسباب تعرف ان هو برضك بيؤدي في الاخر ان هو تدين مش عايز الكرسي لحاجه مش هيعمل منه وراه حاجه وبعدين الدوله اصلا اقل من كده يعني مش كروش حتى لما تسمع في او تقرا في الكتب قصر معاويه وقصر ده قصور من طين مش قصور من ذهب ولا بتاعي، قصور عادية. هو البيت هو كان قادر على أن يقيم من قصور الدنيا يعني. بالضبط، وهو أعظم ملك عارف. صحيح صحيح، قصور عادية ما ظهرش عليها، هو سميت قصر تمام للعرف ده، ان ده خليفة فبيته قصر، او ده امير، ده حتى الامراء كانوا يسموا يعني يسمى بيوتهم قصور. فالبعض يتصور مثلا ان ده قصر يبقى ده قاعد على عرش بلقيس، لا الموضوع مش كده خالص. فالنقطه دي في غايه الاهميه، انك تكون سليم الصدر للصحابه تمام. انت مش داخل تحاكمهم ولا داخل تطعن فيهم ولا لا، انت بتتعامل معهم او بتتعامل مع تاريخ. يعني انا هنا دكتور ممكن اقول للشاب اللي بيقرا في التاريخ او الفتاه اللي بتقرا في التاريخ او ايا كان، يعني اذا رايت في كاتب التاريخ كتابة تنتقص من الصحابة الكرام يبقى خلاص ارسل يديك من هذه طبعا اللي ينتقص من الصحابة، في فرق بين اللي بينتقص واللي بيذكر خطأ وبيعالجه تاريخيا، ان هو وارد عليهم الخطأ بخلاف من يغلف خطأ بالسموم التي بالضبط. هو بيبان في اللهجة تمام، المتدين اللي بيخشى يعني في منهم نصابين دلوقتي بالزبط. يعني هو النصاب ده اللي هو يظهر انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابه الكرام، لكن يحط السم في العسل، فيجي يقول لك لا بس معاويه عنده اخطاء، انا مشكلتي مع معاويه بس، او يجي يقول لك مشكلتي في ابي هريره، او مشكلتي مع عائشه رضي الله عنها وارضاها، او مشكلتي مع حفصه. فهو هنا بيحط سم في العسل، يعني هو يقول لك لا انا احب الصحابه واجود للصحابه واحترم الصحابه ودول ربنا الصحابه علشان يتلهوا ملائكه ذلك. وتبص تلاقي في كتاباته لا يطعن في الصحابه طعن مغلف. لا ما هو القارئ لازم يكون حصيف فاهم يعني ايه، بيبان من في اثناء الكلام تمام، بيبان كل حاجه اللي بيجل الصحابه بيبان. انا ممكن اكتب صفحه بس عشان اقدم لحاجه انا ممكن اخذها على صحابي تمام، فبقعد اكتب صفحتين ثلاثه في فضائلهم خشيه ان حد يفهمني غلط، انا خايف من ده. ومع ذلك لما بذكر الخطا بذكر معاه تاويله. ودي منهجيه بقى العلماء، مفيش خطا من الصحابه غير يكون مؤول تمام، ما بيخطاش، مش قصده ان هو يغلط، مش قصده ان هو خالف شرع، لا ده هو بيغلط بتاويل تمام، والتأويل غير التبرير، التأويل ليه مسوغ. وده حصل فين؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والغلط لا يسقط فضيلته. نعم. الغلط ذات نفسه لا يسقط فضيلة الصحابي. تمام؟ تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل ازاي مع ده. خاطب النبي بلتع. نعم. مش بعرف في المجتمع دلوقتي خان الجيش. نعم طبعا. تمام؟ يعني هو في العرف العادي ده أبو البخاري سمى الحديث ده في الباب سماه ايه؟ باب الجاسوس. تمام؟ هو عمل كده، فعله كده، بعت الرساله ده هيخرج صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين في مكه. طب النبي عمل ايه؟ عالج الموقف ده ازاي؟ ساله انت عملت كده ليه؟ هو خايف على عياله وخايف على اهله وخايف. طب وعارف ان انت نبي، هو قال له كده انا عارف ان انت نبي مرسل تمام منصور، حتى اللي انا عملته ده مش هيأثر معاك في حاجه، مش هيهزمك، انا عارف انت مؤيد من الله سبحانه، بس انا بامن جنابي ناحيته تمام. فده كان هدف سيدنا عمر، عايز يقوم ايه؟ كان عارف سيدنا عمر عايز يقوم يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ بس انا عندي توقف على شهاده سيدنا عمر دي، لان للاسف بعض الخطباء بيبالغ فيها بشكل يخوف الناس، يفتكروا ان سيدنا عمر ماسك سيفه عمال يمشي في الشارع صحيح. ملاحظة حلوة. لا بس هو الحق مع عمر رضي الله عنه عنده يعني قوة في الحق تمام، قوة في الحق صحيح تمام، لدرجة نفس السنة عليه لو شافك الشيطان في طريق هيقف في طريق، من قوة سيدنا عمر يعني، قوة إظهار الحق والأخذ حتى على أولاده تمام. يعني في التاريخ الخلافة بتاعته لا ما كانش فيها وادة عنده، فسيدنا عمر تصدر الموقف ده اللي هو خلاص ده منافق وواضر العنف. حاطب قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني ما فعلت ذلك ارتدادا عن دين. بالضبط. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى قاعده هي دي اللي تنفع معانا واحنا عايزين ايه، قال دعه فانه شهد بدرا ولعل الله اطلع الى اصحاب بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. خلاص يبقى هنا ايه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بسميها كده قاعدة استصحاب الفضائل. مش ليه فضيلة؟ مش ليه فضيلة؟ استصحبها في الخطأ بقى عشان هتمحي، هتمحي ايه؟ الغلطة اللي غلطها. خلاص فرق ما بين الفعل والفاعل، دايما كده فرق ما بين الفعل والفاعل. طيب احنا عندنا احاديث بيقول ايه؟ لعن الله شارب الخمر، تمام، وايه وحاملها و عشرة لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى لما أتي برجل اسمه عبد الله وكان يقال له حمار من الصحابة، كان يؤتى به فيجلد في الخمر مرة واثنين وثلاثة، خلاص، فبعض الصحابة ليه لعنه الله ما أكثر ما يأتي به، ما أكثر ما يؤتى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله. الله أكبر، يحب الله ورسوله رغم أنه عاصي. عاصي؟ نعم. طب يبقى في خطأ؟ في خطأ. فهنا دكتور عفوا لسه امبارح كان احد اخواننا بيحكي لي موقف يعني حصل عاش. هو صاحب محل يعني، فما بتعمل معاه بنت في المحل، بنت دي بيقول لي امينه جدا على خلال سنين، لكن فجاه خدت من المال من بلد الكل 100,000 جنيه. وهو ما كانش مصدق لان هو امينه جدا على مدار سنين، فجاب الكاميرات فاخدت فجابها، فقلت انا خدت فعلا. بس هي البنت يتيمه وكانت مخطوبه ودخل على الزواج ضعفت، فضعفت ومسكينه عاوزه يعني عاوزه مصطلح الدارج ده عاوزه تستر يعني. ايوه عاوزه تجيب حاجتها صحيح. فاخذت من صاحب الاصح فض عليها طبعا خلي اكيد. فبيقول لي طبعا انا رفعت عليها دعم نبضها على شيك ورفع الشيك للمحكمه وهي الان مسترد. فجيت قلت له بعيدا عن ذنبها يعني هي اذنبت هي سرقات والسرقة حرمها الله سبحانه وتعالى، لكن احنا هنا في نقطه اخرى ايضا يعني هذه المراه الامينه او البنت الامينه التي كانت تعمل طوال هذه السنوات و صحيح في شيء دفعها الان. انا لا ابرر السرقه استغفر الله، لا لكن هنا في حاجه ماسه دفعت هذه الامينه الفاضله الى فعل هذا الفعل. فانا في ظني ان العلاج الان يكون بان يؤدب عليها وان تنصح وان يقال لها تعان تعان على الحق، لكن دي مش لا تستوي مع الشرميه الثانيه اللي هي تعمل انها بالظبط دول كيف ممكن تاخد ال 100,000 دول في خلال سنوات طويله لحد ياخد غيره. صحيح. فهي يعني الضعف البشري موجود تمام والاخطاء وارده، بس بنجل كل شخصيه كما انزلها الله عز وجل من منزله. فاهم؟ ابن تيميه بيقول كلمه جميله جدا، والباب ده على فكره من اهم الابواب اللي تقرا عند ابن تيميه تمام. بيقول ان ما فيش فضل فيه المسلمين الا والصحابه اللي وجد فيه. شوف انت اي فضل انت فيه، مصر فتحت، الفتح ده سببه الصحابه، احنا عايشين في الاسلام الحمد لله وتولدنا مسلمين في مصر، ده بفضل الصحابه. نعم تمام. ايا كان ايه اللي حصل كله هتلاقيه بفضل الصحابة، فكله في ميزان الصحابة. صحيح. يبقى الاختلاق ده وارد، في كذب في التاريخ ماشي. كذب تعرف منين؟ تعرف من المؤرخ اصلا كذاب معروف انه كذاب، رواية ما جاتش في دواوين مشهورة تمام. اما تجيب لي رواية في كتاب زي الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة، منسوب مش بتاعه تمام، وده التحقيق العلمي ومش بتاعه، وابن قتيبة عنده كتب تانية، هتلاقيه بتناقض الكتاب ده زي كتاب المعارف. شوف بيجيل الصحابة ازاي وبيتكلم عليهم ازاي في الكتاب ده. لا الكتاب ده اللي كتبه شيعي ونسبه لابن قتيبة، وفي روايات ما تلاقيهاش في اي حتة تانية، لا هتلاقيها في الطبري ولا هتلاقيها حتى عند المسعودي ولا يعقوبي ولا اي حد، هو موجود في ابن قتيبة. فمعروف ان ده وضع، ده كذب ما خدهاش. الرواة المتشيعين او المتحيزين، خلينا نوسعها ونقول متحيز ماشي، ده ممكن ما يكونش متشيع بس يكون متحيز. متحيز تمام، هو متحيز ضد الصحابه، متحفز ضد الصحابه، كاره للصحابه. فلما تبقى الشخصيه كده يبقى كتاباته عامله ازاي؟ يبقى انا مش هاخد الروايه بتاعته واوضحها بالشكل ده، يبقى لازم اكون فاهم الشخصيه اللي بتروي الروايه التاريخيه دي. الكتب المحققة أولى عني من غيرها، يعني أنا مثلا إيه لو أنا عايز أرجع لكتاب قديم بدل ما أرجع للطبري أرجع لابن كثير، ان كثير هضم الطبري ماشي ووقف كتير مع الروايات المكذوبة وبدأ ايه يصفيها او يغربلها، فده حاجة كويسة. طب ايه صور تاني الاختلاق او ايه صور التشويه؟ ابراز المسالب، اني اركز على السلبيات، اركز على السلبيات. ومن ضمن الطرق اللي بيشويه بها التاريخ هي ابراز المسالب او ابراز الاخطاء. في خطأ بس انا لازم اعمل عليه زوم وضخم وكبره، تمام، وابدأ اللي انا ايه اعملها ان هي ما شغل الشاغل. زي مثلا في تاريخ سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه، مقتل حجر بن عدي، تمام، دي حادثة ثابتة دايما يبقى في تركيز عليها، مظلومية بقى بالظبط، دي اثارات الكسيب وبالظبط، ومنها برضك احداث كربلاء وكلام ده لغايه دلوقتي بيحتفلوا بيها في يعني يعني كان الكوكب بكائيات ونواح حوالين الحادثه. شوف احنا وصلنا لغايه فين ولغايه دلوقتي بنبكي ايه عليها. والمشكله كمان مش البكاء فقط، الاشكال فيما يصحب ذلك، يعني ما فيش مشكله في حب السيد رضي الله عنه، تعبد الله بحبه سيده. صحيح البكاء اللي هو التعاطف او البكاء الخشوع لكن هو بيبكوا بكاء انا بجد الاطميات كبير وقوت وانتهلكك ليكون انفسك، واتهام النفس بطريقه بشعه يعني انت خلاص توب الى الله. وهم الذين خانوا رضي الله عنه، يعني فينا عن صحيح لكن هم الذين خانوا الحسين وهم الذين قتلوا الحسين، الذين يبكون الان هم الذين قتلوه رضي الله عنه وارضاه. والا بقى يعني احنا عايزين نقعد نبكي، هنقعد نبكي على مقتل عمر ونبكي على مقتل عثمان ومقتل علي بن ابي طالب، وكلهم افاضل، تمام، كلهم افاضل. طب هنقعد نبكي لغايه امتى؟ تمام، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. خلاص يعني ركز بقى انت في اللي في ايدك، عملت انت بقى للدين يعني. ففكره التركيز على الاخطاء دي، طب هو التعامل في العصر ده تعامله ازاي مع الخطا ده؟ مقتل الحجر بن عدي، زعل صحابة، زعلت، وطبعا الحجر بن عدي مختلفة في صحبته، في فريق بيقول ان هو صحابي، في بيقول ان هو تابعي، ويمكن ده الراجح، لكن هو راجل صالح ماشي. طب اتعاملوا ازاي الصحابة؟ اتعاملوا عادي، مش خطأ، ولي امر المسلمين خطأ في انزال العقوبة على حد. لمته السيدة عائشة، قال خليني وحج امام الله. سيدنا معاوية قال خليني وحج امام الله، رايت قتل امرئ في صلاح امه، يعني كان هيحصل بلبله وخروج على الحاكم وترجع الامه تاني للفرقه بعد ما كانت في جماعه. فهذه رؤيه ارتاها وخطا وقع فيه بميزان الصحابه الاخرين. هبدا انا اختصر تاريخ سيدنا معاويه كله في مقتل الحجر بن عدي؟ لا، يبقى هنا في تصور خطا بقى. لكن انت تقعد تعمل لي صفحات، والله انا انا انا وقعت على كتاب في تاريخ حجر بن عدي، حد كتب، تمام، ملوش تاريخ، مش انتقاص منه، لا، محدش كتب فيه تاريخ كبير يعني، بس هو بيعمل ايه كله؟ هو عمال يكتر المظلوميه على الدوله الامويه، على سيدنا معاويه و و و, و. وهكذا. وعفوا نطور وانا هؤلاء الذين يرشدون على الخطأ عن الصحابة الكرام في عهد معاوية او في الدولة الأموية، يعني كانت او اي كان موقع التاريخ، يعني نقول انه نظر بعين انصاف الى المجتمعات الغربية التي ينتمي اليها في الحقيقة، صحيح، بفكري وثقافتني، لوجد انه ابشع من ذلك، لكن هو عامل نفسه مش شايفه بيره بالظبط، يعني يجد اجرام وقتل وسفك دماء وقتل على الاقل ما عندناش ابادة عامة، ما عندناش إبادة عامة، ما عندناش احتلال، تمام، يعني حتى الحروب بتاعتنا حروب أخلاقية، تمام، فيها أخلاق، في قائد بيحس جنده على أخلاق في التعامل مع النساء، مع الشجر، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا، بالظبط، لا تقتلوا عابدا بصومعتي. فاحنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش إبادة جماعية، ما عندناش احتلال لبلاد، ما عندناش إبادة للمجتمع، عندناش الصورة دي خالص، الصورة اللي هي ظهرت عند الغرب وظهرت عند اليهود وظهرت عند هؤلاء يعني. فلا يعني في تعامل أرقى من كده. بتجد هذا الذي يقع في التاريخ بهذه الصورة اللي ذكرتها من أفتار أو جوه التاريخ بهذه الحقد اللي حال ذكرتها، هو على النقيض يمتدح الثقافة الغربية، صحيح، الحضارة الغربية، يمتدح ويقلد الغرب في كل كبيرة وصغيرة. فهنا في مشكله بقى، يعني انت مش طبيعي، انت اما انك ممول من هؤلاء او انك تنتمي صفوفيا. صحيح، هو في حضن الغرب. انا كنت كاتب فصل كده في كتاب التاريخ والاخرى، سميته التاريخ الاسلامي بين براءته والبراءه منه. تمام، ده عامل زي ما يكون ايه، يبقى في مثلا اسره كبيره، الاسره دي محترمه واسره ليها تاريخ وفيها دكاتره وفيها مهندسين وفيها ناس من اصحاب يعني السياده في المجتمع، بس يطلع فيهم اخ كده ايه غريب بقى شويه، منحرف، مش عارف ايه الكلام ده كله. طب انت الصح ايه، انك تتبرأ منه ولا ينتمي اليك وتصلحه؟ كذلك انت لو الاسره كلها فيها عندها خطا، الاسره دي حلوه وكل حاجه بس عندها خطا، هل انت تتبرأ منها وتروح ترمي نفسك في اسره تانية؟ ما الاسره التانية دي انت مش هتبقى منها، هتبقى لقيط. فده اللي بيحصل، احنا عندنا خطأ في أسرة المسلمين يعني، فبسيبها وامرح للغرب. طب انت لقيت بالنسبة لهم، انت مش اصيل النسب. طب ما تخليك في أسرتك، ومش هقولك ان التاريخ الاسلامي بريء تماما، لان ده بشر، ولو قلنا غير كده يبقى احنا بنغلط نفسينا في اخطاء، وعظمة التاريخ الاسلامي ان ترد هذه الاخطاء الى اعتبارات شرعية، اني انا اقعد هنا اقول انا عندي اخطاء. عارف الدكتور، حتى ان لم يكن ان هناك مرد شرعي، يعني اقصد ايه، بان الخطا وارد من البشر بالظبط في الحياه، حتى وان لم يكن له شيء تاوله او عمل، ايه المشكله؟ بالظبط، وارد من خطا، هو وارد من خطا، هو وارد من عنده مشكله، ايه المشكله؟ خطا، مفيش مشكله. أما ودي العظمه بقى، ان انا اقعد اقول ان ده غلط، لا انكرته ولا دريته ولا طمسته. هل حصل في تاريخ الاسلام، وانت رجل تذكر في التاريخ وترون انك خاص دكتور، هل حصل في تاريخ أمة الإسلام أن قام أهل الإسلام أو قام جيش المسلمين بإبادة دولة؟ لا لا لا، هل حصل اللي عملوه المجرمين الأمريكان في العراق أو في أفغانستان، اللي بيعملوه حاليا المجرمين بتوع ميانمار في المسلمي أراكان المسلمي ميانمار، أو اللي بيحصل الآن في تركستان الشرقية في إيغور في شينجيانج في الصين، او اللي بيحصل لا يمكن في فلسطين وفي قطاع غزه، او اللي بيحصل، مستحيل يا دكتور. شوف شهاده الاقباط في دخول عمرو بن العاص مصر. تمام، وقد ايه فرحوا بيه، ولغايه النهارده مكتوب في تاريخ الاباء. نعم تمام، مكتوب الحدث ده، وان هو ارجع البابا اللي كان هربان. تمام، فالكلام ده يعني كلام معتبر، وإلا كانت الدول اللي فتحت دي كانت تملصت من الإسلام في أقرب وقت. ليه محافظة على الإسلام لغاية النهاردة؟ العراق وسوريا ومصر وكلام، ليه حافظنا على الإسلام؟ بل البلاد الدكتور الأخرى، يعني عفوا، ببلاد جنوب شرق آسيا. صحيح، رسول الله لم يذهب إلى هناك صلى الله عليه وسلم، ولا صحيح ولا صحاب، ولا بيحدث حروب ولا غزو ولا قتال ولا أي شيء. كيف دخل هؤلاء الملايين في الإسلام؟ ده أعداد رهيبة. بأخلاق التجار. تجار، صحيح. وتمسكوا بفضل الله والى الان، يعني ما شاء الله نحسبهم على خير، يعني ونسبه الاسلام فيهم قويه، وحتى التدين قوي، وحفظه القران وكلام. ومع هذا، لو حضرتك تتفق معي او انا اعرف اتفق او نختلف، مش هنختلف كثيرا، لكن ومع ذلك هذا ليس معناه، يا طرح حضرتك الان ليس معناه الغاء السيف، بس السيف موجود موجود، حدش يقدر يكتب لا موجود، بس لم تكن للدوله ان تقوم الا بوجود سيف. وانا معاك في الكلام ده، انا معاك، يعني فكره ان لا، ما السيف كان ليه موضعه. بالضبط، تمام، كان يحكم به قبضه معينه. يعني انا عاوز افرق دكتور في طرح، اني نوعين من الطرح، في طرح بيقول تاريخ الاسلام انتشر بالسيف، في طرح ثاني بيقول لا، احنا ما كانش عندنا سيف اصلا، احنا كنا دمين وزي الفل، واحنا انتشرنا بالصدق والاخلاق. هو ده كسب وده كسب اصلا. الاسلام انتشر، الاسلام ممكن فيه سيف، الاسلام انتشر بشرعه. نعم، تمام، شرع الحكيم العادل الحق، وحمي بالسيف. تمام، يبقى السيف كان يحمي الاسلام، كان يحافظ على حدود الدوله. واذا عدم وجود السيف ما كانش حميه الدوله. واحنا ليه فرحانين قوي ان احنا نبقى هلهوله، يعني ملناش كرامه، ملناش جيش يدافع عننا، ملناش حدود للدوله، ملناش دين يحمينا او قوانين تحكمنا. تمام، ازاي يعتدى علينا وما ندافعش عن نفسينا؟ لا يمكن الكلام ده، لا، الاسلام قوي. تمام، وله درع يحمي. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مقاتل، الصحابه كانوا مقاتلين، لكن يقاتلوا بالحق، كانوا مقاتلين بالحق، لا ظلم ولا شيء من ده. نعم دكتور أحمد، كتابات مهمة أثرت في التاريخ الإسلامي. كيف تفضل؟ أثرت بالسلب ولا الإيجاب؟ أبو دي جابي. طبعا من أفضل الكتب، بالذات احنا اتكلمنا كتير عن الكتب او عن احداث الفتنه، طبيعه الحال بنذكرها يعني. من افضل الكتب كتاب تحقيق مواقف الفتنه بين الصحابه، دكتور محمد المحزون. نعم. وكان اسبق يعني من الناس اللي سبقت في الميدان ده، فعمل اسهامه قويه جدا. تبين اسم الكتاب ده تحقيق مواقف الفتنه بين الصحابه، في كتاب في تاريخ الطبري وروايات الحديثية. حضور أنا قرأت كتاب جميل جدا، ولكن فضلتك تخصصك أكثر يعني، فضلت الشيخ محمد حساك، وهو ليس مؤرس الشيخ يعني، لكن اسمه الفتنة من الصحابة، رجل الحق يا بيدر وكان الباقي. الكتاب عجبني جدا، كان الشيخ يكرج الحديث والوقاع بشكل عظيم جدا. الكتاب أنا شايف كتاب عظيم، لكن للأسف أنا عشان طبعا أنا عارف أكلم مين، فغير المتخصص مش هيعتبر بيه. ليه؟ عشان الشيخ دي للأسف. تمام. دي أنا نفسي المتخصصين يعني يوصل أفق. تمام. يوصل أفق، وده هيخدم البحث. لكن السند التاريخي من الضبط. لا هو ما خرجش عن كتب المؤرخين. كان ينقل من الطبري، كان ينقل من الروايات الحديثية. تمام. ما كانش متعاطف يعني على حد حساب حد. لغة الشيخ محمد حسان كانت لغة عظيمة. تمام. أسلوبه جميل، سهل جدا تصل للمراد. يعني حضر أقول للدكتور أني ممكن أنا أنصح الشاب. أنا أنصح مثل حضرتك ذكرته بتاع تحقيق مواقع في الفتنة أو كتاب الشيخ محمد. طيب. يعني ما شاء الله. لو في البداية هننصح بكتاب الشيخ محمد، تمام، لان ابسط وسهل وممكن توصل له على طول. لو انت ما عندكش يعني شبهات وما عندكش اي خواطر في الموضوع ده، ما تقراش احسن. فتنه ما تقراش فيها، حتى الموي عندي بصف ما تقراش خالص. ما تقراش، الاصل فيها انها تمرر. تمام. تقصد فضلتك ما يقراش في الجزئيه اللي تحت، ما يقراش فيها، ما يقراش لا لا ما يقراش في الفتنه، ما يقراش في الفتنه. تمام. لو اصل للاسف هي القراءه فيها تغير السطر. تمام. موجعة القراءه في الجانب الاخر، الجانب الذي يثير سلبيات او حتى في الاحاديث. يطرح نفس الموضوع يا دكتور. والله انا قرات لها ماتع، يعني انا عارف القراءه ماتعة، كتاب الشيخ محمد ده ماتعة فعلا، وتخرج منها سليم صحيح تجاهها ولا صحيح. صحيح. فعندك بقى وعايز تدرس، يبقى ابدا مثلا بكتاب الشيخ محمد. انت معترض على الشيخ محمد او معترض على طرح شيخ او داعيه، وعايز حد متخصص او حد اكاديمي، يبقى خش على الدكتور محمد المحزون في كتاب تحقيق مواقف الصحابه. بعد كده عندنا في الجامعه الاسلاميه بالمدينه، هم خدوا رحله طويله جدا، بداوا يمسكوا حاجه ويدرسوها. تمام. يعني مثلا الدكتور يحيى ابراهيم اليحيى خد مرويات ابو مخنف في تاريخ الطبري كلها ودرسها ما شاء الله. تمام. جه الدكتور الغيث خد مرويات سيف بن عمر ودرس المرويات دي في استشهاد عثمان وموقعة الجمل. تمام. وهكذا كل واحد مسك حته كده ودرسها ايه لوحديها. دكتور عبد الحميد الفقيهي عمل كتاب خلافة سيدنا علي ودرسها وحقق الروايات والكلام ده كله. فالجزء الجهد الاكاديمي ده اللي بدا مع الدكتور اكرم ضياء العمري، ربنا يبارك له يا رب، واسس ليه وتحقيق الروايات التاريخيه على منطلقات الروايه الحديثيه. اقرا الباب ده، اقرا الرسائل الاكاديميه دي كلها، لا اما ماجستير لا اما دكتوراه، لا اما ماجستير لا اما دكتوراه، دراسه اكاديميه تاريخيه منضبطه. ممكن ناخد عليهم في بعض الحاجات، وده طبيعي، لا يسلم بشر. يعني بعض مثلا التعسف الشديد في يعني في الزام الروايه التاريخيه بايه، بالمنطق التحديثي. تمام. يعني ممكن في حاجات تقبل فهو يرفضها بسبب ان ضعف الروايه او كده، لكن في الاخر الجهد سليم ونقي في اتجاه الصحابه. اقرا في غير بقى باب الصحابه. تمام. عندي اساتذه اكاديميين كبار مشهورين، مثلا مش عارف منهم دكتور طقوش. فطبعا في غير الصحابة ان هو عنده حاجات في الصحابة دي ملاحظتي انا عليه. ما بعد كده الدول الإسلامية كلها بقى والدولة العباسية والطولونيون والكلام ده كله أبدأ أخذ منه. هو متخصص ودقيق في البحث وغير يعني في أسامي كتير مش عايز أنسى حد ولا. جميل جدا جدا. هو طبعا لا أغفل عن ترشيح كتب حبيبنا ودكتورنا الحبيب الدكتور زين العابدين كامل. صحيح الكتابات الجميلة اللي تكتب في التاريخ صراحة. والدول الأموية له كتاب جميل يعني ذكر الدكتور وناقشناه سويا ما شاء الله في مجالس علم مجالس التاريخ هنا في القناة. هو من بلدي ما شاء الله اسكندراني وانا بفضل الله يعني انا ماشي في مشروع خلفاء الراشدين. انا عملت كتاب خلفاء الراشدين بس ده كان صغير للشباب. دلوقتي بعمل حاجة محققة وتحليلية اكتر وحتى ممكن اتعرض لبعض الاخطاء اللي وردت عند بعض الكتاب وارد عليها والكلام ده كله. ففي منهجية اوسع من كده. فده كتاب اللي مش عارف تشفي ايه لا خلينا فجأة والاخر عن الدولة الاموية برضك طرح مختلف شوية. وبعد كده ربنا كرمنا ونعمل عباسية بقى. طرح من الغلاوي الكاتب والاديب عضو اتحاد كتاب مصر وصاحب المصنفات الثقافية والادبية الجميلة. شكرا جدا لتلبية الدعوة وشرفتنا ونورتنا. شرف بينا. الله يرضى عنك يا رب. ربنا يسعدك ويرفع عنك. الله يبارك فيك. الله يبارك. وشهد الكرام قضية الاعتراف التاريخ كما أسلفنا قضية مهمة جدا. الدكتور أحمد رشح العديد من الكتب مهم يعني لمن أراد أن يقرأ في التاريخ أن يقرأ فيها وأن ينتبه إلى بعض هذه الملاحظات التي تحدثنا فيها. قضية الفتنة بين أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وحدث فيها كانت نقطة مهمة عشان ليها دكتور أحمد وهي مسألة أن تحاول أن تقرأ في الكتب الصحيحة التي تحدثت عن هذه الفتنة زي كتاب الشيخ محمد كسان بتاع الفتنة بين الصحابة تفرجوا للحق بين ركام الباطل أو الدكتور محمد المحزون كده في الفتنة التي حدثت بين الصحابة الكرام أو غيرهم من علماء الثقات. القراءة للمتخصص والقراءة لمن يدين لله سبحانه وتعالى باحترام الصحابة الكرام هذا ضابط مهم جدا. وإذا شمنت في قراءتك لمؤرخ أو لكاتب أو لباحث أو لصحفي أو لأي كاتب إذا شممت من كتابك انتقاص للصحابة أو إهانة للصحابة الكرام فلا تقرأ لك فلا تكمل الطريق معه لأنه يأخذك إلى طريق آخر غير طريق الإسلام. حقيقة الله سبحانه وتعالى يقول حكاية عن الصحابة الكرام ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هنا هم الصحابة الكرام. فأي طريق غير طريق هؤلاء الكرام هو طريق إلى عدم الفلاح في الدنيا والآخرة. القراءة في التاريخ مهمة. البعد عن التاريخ المزور أو التاريخ المشوه للتاريخ الإسلامي مهم جدا جدا نحذر منه لأن أعداء الإسلام يثيرون من خلال هذه الكتابات المشوهة وهذا التاريخ المزور يثيرون الشبهات على تاريخ هذه الأمة العظيمة. تاريخ أمة الإسلام تاريخ عظيم جدا جدا نستفر منه القدوات الصالحة لأبنائنا ولأولادنا والبنات ونربيهم عليها. تاريخ أمة الإسلام يعيد لنا هذه الأيام أيام النجد والكرامة والعزة التي كانت فيها أمة الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة في فتح بيت المقدس إنما أعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.